إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المسلمون، فإنه كان امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقم المسجد أي تخمه، فسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: فهلا آذنتموني؟ فكأنهم صغروا شأنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دلوني على قبرها. فدلوه فصلى عليها صلى الله عليه وسلم، ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أصحابها، وإن الله ينور لهم قبورهم بصلاتي عليهم. هذا الحديث العظيم عباد الله فيه من الفوائد الكثيرة جليلة القدر، التي ينبغي للإنسان أن يتعلم أحكامها وأن يفقه ما فيها من المواعظ الكبيرة، التي تجعل الإنسان سائرا على طريق مستقيم بدلالة النبي صلى الله عليه وسلم على الخير والهدي القوي. فإن هذه المرأة التي كانت تقوم المسجد امرأة صغروا شأنها بأنه ليس لها ذلك القدر العالي، أو أنهم امتنعوا عن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ماتت في ظلمة الليل، فخافوا أن يشقوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنه صلوات ربي وسلامه عليه سأل عنها، وهذا فيه تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهذا الخلق العظيم الذي ينبغي للإنسان أن يعمل به عباد الله، وهو أن يتفقد الإنسان أصحابه لا سيما عند البلاء ووقوع البلاء من مرض وغيره. ولا ينبغي للإنسان أن ينقطع عن أصحابه لا سيما من كان بينه وبينه صحبة، ومع تيسر المواصلات وأجهزة الاتصال والتواصل فإنها قربت كل بعيد. ولكن الناس، لأن هذه الأمور التي أصبحت في أيدي المتناول في متناول أيدي الكثير، أصبح عندهم فتور في العلاقات الاجتماعية، وكأن أحدهم رأى صاحبه قبل دقيقة وهو لم يره منذ شهر، وهذا أمر يعاني منه الكثير من الناس. ولكن المرء ينبغي له أن يعمل بالثوابت الأخلاقية والاجتماعية التي دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم. تأملوا عباد الله، مر يونس بن عبد الأعلى على الشافعي رحمه الله وجلس عنده ساعة يتدارس معه، فلما أراد أن يقوم قال له الشافعي: إني مكروب فلا تغفل عني. تأملوا عباد الله، هذا ليس فيه شكاية أو سخط أو أن الشافعي رجل ضعيف الإيمان، ولكن لأن هذا أمر يستشعره كل أحد. فإذا مرض صاحبك فسل عنه، وإذا مات صاحبك فسل عنه أولياءه ومر عليهم واطمئن على أخلاقه، وإن أصابه بلاء في مال أو غيره فواسه. والناس قد لا يحتاجون إلى مالك وجاهك طول العمر، ولكنهم يحتاجون منك إلى كلمة طيبة. ولذلك بعض الناس يكون عنده خلط الأوراق لأنه لم يستوعب الحياة، ويظن أن الناس سيحتاجون إليه إن سلم عليهم سلاما لطيفا، أو أنه تواضع لهم، أو أنه ابتسم في وجوههم، وكأنه يملك كل شيء وهو لا يملك شيء لا من أموال ولا جاه، وفقد مع ذلك السلوك الحسن الذي يتصرف فيه مع الآخرين. والناس يستوعبون العذر. لا تكذب ولا تعد بما لا تملك، ولا تقول سأفعل وأبشر وأرى وأنظر. إذا لم تستطع شيء فقل لا أستطيع حتى يبحث عن باب آخر، ولا تكلف نفسك ما لا تستطيع، لأنك مع الأيام ستتهم بالكذب وأنت تريد الخير، تقول لعلي أجد أنظر، وأنت ترى في نفسك العجز. اعتذر حتى يبحث عن غيرك ويقول لك قصرت علي المسافة ولم تعد فترة من الزمن وأنت تماطلني أنني سأفعل وأنني سأرى وأنا. اعتذر من الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسطة الخلق، حسن الخلق وبسط الوجه، هذا الذي يحتاجه الناس، لا سيما في أيام الترف وكثرة الخير بين أيدي الناس. كثرة الخير، حتى الفقير المعدم لعله يجد قوته، ولعله يجد ما يكون فوق الكفاية. لا يريد منك إلا كلمة طيبة. تحسس الآخرين، لا سيما من كان معك في مسجد أو كان معك في عمل أو كان يجلس معك في مجلس. لا تجعل وجهك مكروبا تكرب الوجه في السلام على الآخرين. ولذلك بعض الناس يلجئك أن تسلم عليه بنفس السلام، ما تستطيع، ما تستطيع، تجامل مرة سلامه فظ، سلامه جلف، إذا رأيته من بعيد لا تسلم عليه، هكذا يقودك إلى أن تفعل معه مثل الفعل. وإذا سلم عليك لا يستطيع أن يبتسم، الدنيا ليست واقفة عليه. فإذا كان هذا طبعا فهو طبع سيء يدل على رداءة أخلاقه، لا سيما إذا كان وجهك لا يساعد، لأن بعض الناس لو يبتسم لو ما يبتسم وجهه سمح، وبعض الناس إذا لم يبتسم وكأنه غضبان، الدنيا ليست واقفة عليه. همومك التي داخل البيت لا تنقلها للآخرين، عامل الناس باللطف والإحسان والابتسامة على مختلف تلك الطبقات. انظر إلى خير من وطأ الثرى، محمد صلى الله عليه وسلم يسأل عن امرأة مصغر شأنها عند أصحابه أنها امرأة فقيرة سوداء تقوم المسجد، شغلتها أنها تنظف المسجد، ومع ذلك سأل النبي عليه الصلاة والسلام. رأس التواضع حتى يدلنا على هذه الأخلاقيات العالية. قال هل لا أذنتموني؟ ولم يؤذنوه، شفقة عليه صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب صلوات ربي وسلامه عليه فصلى على قبرها. رأس التواضع يدلنا على ذلك. وهذا فيه عباد الله أن المرء إذا فاتته صلاة الجنازة جاز أن يصلي على القبر، لكن يكون الدفن ليس بالبعيد، وهو أنه إذا فاتته صلاة الجنازة وهو حريص عليها ولم يتركها إهمالا، ثم جاء إلى الجنازة، جاء إلى وقت الدفن ورأى أن الميت قد دفن، فإنه يجوز له أن يصف على القبر وأن يصلي عليه في هذا المقام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه عباد الله مشروعية تنظيف المساجد، وأننا يجب أن نحافظ على هذه المساجد نظيفة، وأن الذي يقدر المساجد آثم. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنواع الصدقات قال وفي بضع أحدكم صدقة، يعني إذا جامع الرجل أهله كان له فيها أجر. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا أهله فيكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم إذا وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا بلى. قال فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. وكذلك تنظيف المساجد مأجور صاحبه، ويقاس عليه أن يتحسس المسجد، فلو أنه احتاج المسجد إلى إنارة، احتاج المسجد إلى طيب، احتاج المسجد إلى حاجة، لا سيما في بعض البلدان التي لا يكفل المساجد هيئة عامة كما هو عندنا الوضع وحسن ذلك، فإنه مأجور على ذلك عباد الله. وهذا فيه الحديث العظيم، فيه فائدة عظيمة، وهو أنه ينبغي أن يشاد ويعظم من كان يعمل في مصلحة عامة للمسلمين. هذه المرأة مع أنها كانت تنظف المسجد أشاد بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن إشادته أنه صلى عليها صلوات ربي وسلامه عليه. وكذلك لو كان هناك امرئا يعلم الناس القرآن، أو أنه يشفع للناس، أو أنه يصلح بين الآخرين، أو أنه يصلح ما فسد بين الناس ويسعى في حاجتهم، أنه يشاد عليه بذلك، وأنه يعرف له قدره، وأنه يحترم، ويبتعد الإنسان عن لهجة التعميم، وأن يبتعد الإنسان عن الطعن في الناس الصالحين لموقف حصل بينه وبين فلان فيعمم تلك النظرة. فإنك تعجب من بعض الناس في هذه الأزمان، أزمان الانحدار التي حصلت، ترى بعضهم يقول تركت هذا الطريق الذي كنت عليه لأنني عانيت من بعض الشخصيات التي كانت تتلبس بالدين، وعند ذلك ذهبت واكتشفت بعد ذلك، بعد ما ضعف دينه، اكتشفت ثلاثة من المطربين فلان وفلان، يريد أن يؤول لنفسه السقوط في المستنقع أنه حصل بينه وبين بعض الناس مواقف. وهل تريد الطريق معبد؟ الناس فيهم وفيهم، وهذا المتدين مثله مثل غيره، هذا يضعف أمام المال، وذلك يضعف أمام النساء، وهذا يضعف أمام الجاه، وهذا يضعف لعلاقة يريدها، وهذا لمصلحة يريدها، وترى أن هذا من الأمر الطبيعي. فإذا كان ملتحيا شدد عليه، طيب هذا بشر مثل البشر، انتقد تصرفه واحذر منه على ما يكون منه من التصرف، ولا تعمم، فإن التعميم هي صفة السفهاء. وبعضهم يظن أن هذا مخرجا له حتى لا ينتقده الآخرين على انحلاله وعلى سقوطه، فتجده يعمم الكلام ويهاجم بلسان شرس. الناس يحتاجون إلى المتدين الصادق، الناس يحتاجون إلى من يدلهم إلى الله، الناس يحتاجون من يعلمهم الأحكام. لا تكن عنصرا في هذا الطريق السيء أنك تنفر الناس من الدين وتعمم على الصالح وغير الصالح، وتقلد بعض الحسابات التي تطعن ببعض الأخيار لأنهم يريدون مأربا يسعون إليه فيتبعهم بعض الناس من باب الحماس. لا، نحن الآن في الزمان، زمان الدحدرة، ولذلك نحن في آخر الأزمان، أول ما يفقد الناس الأمانة، حتى يقال إن في فلان رجل أمين، رجل أمين. السابق كان الناس يذهبون إلى رجل لا يصلي ولا يصوم، لكن يعرفون أن كلمته في الميزان، إذا أرادوا موضوع زواج، وإذا ما أرادوا موضوع ارتباط، قال اذهب إلى فلان فإنه لا يكذب. تقول ما يصلي؟ تقول نعم ما يصلي، وهذا أمره إلى الله، لكنه في هذا الباب ورع. الآن تجده ربما يصلي ولسانه عذب على الآخرين، وهو كذاب باقتدار، يتقن الكذب حتى إنك لتحلف وراءه الأيمان أنه من أصدق الناس. الوجوه تغيرت والوضع تغير، ضعفت الأمانة في الناس، يزكون فلان وهو يشرب، يزكون فلان وهو راعي مخدرات بحجة أنه سيعقل بعد الزواج فيدمر بنت الناس، ولو كانت ابنته لما قال إنه يستحق الزواج. الناس ضعفت عندهم الأمانة. نحتاج إلى الأخلاقيات، نحتاج إلى الناس يرجعون للأصول التي كانوا عليها، لأن العقول تضعف. أما ترون كثرة ما يحصل بين الناس من الانفلات؟ لأن العقول ضعيفة، ويصدق فيها كلام شعبة بن الحجاج حينما قال يعطى الناس على قدر عقول أهل زمانه. عقول تجد الرجال عمره 40 سنة وخبل، شوف التيك توك، شوف البقاطع، 50 سنة وتلقاه سفيه سفيه. كلمة سفيه أصلا قليلة في حقه. سوي مقاطع ما يسويها الطفل أبو 5 سنوات، سخرية، كلام سيء، تكلم مع النساء، ربما يحط عوارض، سالفة إنه يفسر أحلام، خبل خبل. كثر ما تقول خبل تعجز وانت تقول خبل. ولدك الصغير أبو 5 سنوات ما تقدر تخليه يطالع مثل هذا. هذه الدنيا الآن انحدار، تحافظ على الأصول كثر ما تستطيع، تمسك بما كان عليه حتى تبقى الأخلاقيات بين الناس وتبقى القدوة التي يجب أن يبقى الإنسان متمسكا بها حتى إذا انفلتت الأمور رجع إليها. هذا الحديث يبين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم الغيب، وذلك أنه سأل عن المرأة بعد أن افتقدها عليه الصلاة والسلام. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وقد قال الله تعالى عنه: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، لا يجوز أن يدعى لغيره بهذه الدعوة، وأن يدعى لغيره بهذه الدعوة، فإن من ادعى أن أحدا يعلم الغيب غير الله فهو كافر، كصاحب أبراج أو متنبئ بالأحداث. من صدق هذا كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، ويدخل في حديث النبي صلوات ربي وسلامه عليه حين قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا الحديث يبين أن هذه القبور مملوءة ظلمة، وأن الله عز وجل إنما ينور هذه القبور بدعوى أهل الخير. ولذلك لا تغفل عن الدعوة، عن الدعاء للأموات، لا سيما من علمت أنه قد أفل وليس له أحد وتذكرته، فادع للمسلمين وأنت فائز على كل حال، فإن الله عز وجل قد وكل بك ملكا يقول آمين ولك بالمثل. عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على هذه القبور وقال إن هذه القبور مملوءة ظلمة وإن الله ينورها لهم بصلاة عليه، المقصود بالصلاة هنا الدعاء، وأن المسلم يدعو للأموات. هذا الأولى بك إذا مر بك صاحبك في موسم الخير، أو في عمرة، أو في حج، أو في رمضان، أو بين الأذان والإقامة، تفقد الأموات ادعو لهم فإنهم يحتاجون إلى ذلك. انظر إلى الرحمن الرحيم، أرسل جبريل ذات ليلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاء جبريل فأيقظ النبي عليه الصلاة والسلام فخرج، فتبعته عائشة رضي الله عنها ظنت أنه ذاهب إلى بعض نسائه، فلما رجع وأخبرها أنه علم بمجيئها خلفه فقال: إن الله أرسل إلي جبريل عليه الصلاة والسلام وقال: إن الله يأمرك أن تستغفر لأهل البقيع. إذا ذهبت للمقابر ادعو للمسلمين، وإذا كنت في غير المقابر ادعو للأموات. وهذه الظلمة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يذكر قبور الصحابة رضي الله عنهم، فكيف بغيرهم؟ إذا كانت هذه الظلمة على قبور الأصحاب الذين حجزوا أماكنهم في جنات الخلد، وناصروا النبي صلى الله عليه وسلم حين وحشة الإسلام، فكيف بمن غيرهم؟ هم أولى بالدعاء يا عباد الله، أن يدعى لهم وأن يستغفر لهم. وإذا مر الإنسان بالقبور لتكن هذه القبور واعظة له. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. حينما تأتي إلى القبر وتتذكر فلان وفلان وفلان من جيلك، ذكر نفسك أن لا تدري أيه يسبق من أصحابكم الباقين، أنت أو هم، وتأمل ما يكون في أمرك في هذه الفترة أن تحسن ما بينك وبين الله، تخرج من المظالم، تحسن علاقتك بالآخرين قبل أن ترحل، وترى الناس قد أخذت منهم حقا أو تكلمت عليهم بباطل، حسن ما بقي لك من الأيام التي جاءك نذيرها بذهاب أصحابك. ولذلك هذه القبور حينما يذهب الإنسان إليها يعلم أنها تذكره الآخرة. ما هي الآخرة؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم قامت قيامته، وقال عثمان رضي الله عنه: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن كان يسيرا فما بعده أيسر، وإن كان عسيرا فما بعده أشد وأعسر. تأمل حينما تذهب للقبور، هذا يتكلم في الدنيا، وهذا يدخن، وهذا يضحك، والذي يأتي للجنائز، انتبهوا عباد الله، هذه مسألة نبه عليها السلف، وهو أن بعض الناس يذهب للجنازة ليس من أجل الإحسان للميت، وليس من أجل الإحسان لنفسه حتى يأخذ القراطين، إنما من أجل الواقع الاجتماعي، هذا ليس له أجر. ولذلك قال السلف: قالوا: من حضر الجنازة لم يحضرها إلا ليرى مكانه، خف تشرهون علينا ما جينا، قال: فلا يحضر، لا أجر ولا غنيمة. اذهب وأنت تريد الأجر لنفسك بالقراطين مثل الجبل العظيم، وأنت تريد الإحسان للميت في الدعاء وغير ذلك، فلا تحضر. فنزه نفسك إذا أمر دنيوي، عزه في أي مكان آخر، ليس المسألة واقع اجتماعي. ذكر نفسك بالآخرة، أنه مثل ما ذهب فلان أنك ستذهب بعده، واجعل هذا مذكرا لك للخير. وإذا التم عليك بعض الناس ورأيت فيهم شيء من حضور القلب، ذكرهم بالآخرة، فإنه ينبغي للإنسان في مثل هذا المكان أن يذكر من عنده، ليس أن يقوم ويلقي موعظة إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. لكن لو اجتمع ببعض أصحابه وكانوا على عمر واحد، وبدأ يذكرهم بأفول العمر وذهاب الأيام، وأنه ذهب فلان وفلان، لعل الدور علي أو عليك يا فلان، فهذا يحسن في مثل هذا المقام، لأن القبور حاضرة. ولذلك مما برد قلوب الناس في العصر الحالي كثرة الجلوس للعزاء، لا تدري هم جاءوا للتعزية بالميت أو مناسبة من أجل أن يأكلوا ويشربوا لمدة 3 أيام. وذلك قال الشافعي: الجلوس للعزاء يجدد الأحزان ويكلف المؤنة، حتى إن بعضهم بدأ يتشره، أول الأيام يجيبون له عشاء وآخر عشاء هو اللي يذبح، هو مصاب ببلاء، وأحيانا فقير مسكين ما عنده شيء، ويأتون قبيلة كاملة ويذبح لهم، وإذا لم يذبح عد هذا من البخلاء. هذا من التفكير العقيم وخلاف السنة النبوية، ومن جلوس للمآتم التي فيها نوع من النياحة. فينبغي للإنسان أن يترفع عن مثل ذلك، فإن الإحسان هو أن تأخذ الشيء بطريقه الذي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه.